لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة في باب المواقيت عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، يعني الفجر في ظاهره، يعني يكون فجرا في ظاهره، يكون فجرا يعني فجر لا يعتد به وفجر يعتد به. قال: فجر يحرم الطعام ويحل وتحل فيه الصلاة، ده الفجر الصادق الذي يعتد به، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. قال: وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام قال: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر يعني قال: إنه كذنب السرحان. هذا الحديث فيه يعني بيان وقت الفجر الصادق، أو بيان أن الفجر في يعني عرف الناس أو في أحوال الناس الفجر يعني فجران، فجر لا يعتد به وهو الذي يظهر أولا، وهو الذي يسميه أيضا العلماء بالفجر الكاذب، بالفجر الكاذب. والفجر الكاذب يظهر في الأفق في السماء، السماء تكون ظلماء في الليل، يظهر فيها يحصل نوع من الضوء موجود، لكن هذا الضوء تحقيقه أنه يكون نازلا بالطول، يعني نازلا بالطول بحيث أنه يشبه ذنب السرحان. ما هو ذنب السرحان؟ ذنب السرحان، السرحان يعني الثعلب، الثعلب معروف ديل الثعلب، بيبقى منفوش كده وبعدين ملموم في الآخر كده، فهذا الضوء يكون نازلا هكذا الطول، ضارب بطول الأفق كده، طول السماء نفسها. هذا ليس هو الفجر، وإن كان هذا ضوء قد يظن بعض الناس أن هذا خيط أبيض في الأسود أو في السواد، ليس هذا هو الفجر. ولذلك هذا هو الفجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. الفجر ده تحرم فيه الصلاة، لماذا؟ لأنه لسه ما دخلش وقت الفجر، ويحل فيه الطعام لأنه لسه ما دخلش وقت الفجر، يحل للصائم أن يأكل فيه. وفي رواية الحاكم قال: في الفجر الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر أنه كذنب السرحان. يبقى في الفجر الكاذب ضوء طولي، أما الفجر الصادق فهو مستطيل، يعني يبتدي يظهر. لو افترضنا أن الأفق، لو قلنا كده مثلا، أنا أريد يعني أن أجعل شيئا كمثال، لو صح التعبير، يعني لو قلنا أن ده ظلمة الليل، دي ظلمة الليل، لما يبتدي النهار يطلع أو الظلمة هنخليها كده، النهار يبتدي يطلع، يبتدي يحصل كده، يبقى الفجر مستطيل في الأفق، مستطيل في الأفق، الضوء مستطيل في الأفق، بخلاف الثاني، الثاني ضوء مستطيل، إنما ده مستطيل في الأفق اللي هو الفجر الصادق يعني. الكاذب بقى نزل مستطيل من السماء كده طويل، إنما ده مستطيل كده يعني بالعرض، هو ده المقصود بكلمة مستطيل في الأفق. نعم. أو عمودي، لو قلنا مثلا ده عمودي في السماء اللي هو الكاذب، عمودي ضوء عمودي، إنما الصادق مستعرض في السماء بين الظلمة ويعني الأرض. فهذا الحديث فيه بيان وقت الفجر وبيان أول وقت الفجر على الخصوص. وأما آخر وقت الفجر فقد تقدم الكلام عليه، وهو طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. يبقى أول وقت الفجر عندما يكون هذا الضوء المستطيل المستعرض في السماء، هذا الذي يقوم به وقت الفجر الذي تجب به الصلاة ويحرم على الصائم فيه الطعام. ثم قال علي بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قال رواه الترمذي والحاكم وصححه. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، هذا الحديث قال أيضا الحافظ وأصله في الصحيحين، هذا الحديث فيه بيان أن أفضل وقت للصلوات هو أول وقت. أول وقت يعني مجرد ما يدخل الوقت يصلي الناس في أول الوقت، هذا أفضل وقت للصلاة. قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، لكن هذا الحديث خصص بحديث صلاة العشاء، بحديث فضل تأخير يعني صلاة العشاء، فإنه يستحب تأخير صلاة العشاء، هذه الصلاة يستحب تأخيرها، يعني صلاتها متأخرة أفضل من صلاتها في أول الوقت، لكن مع التنبيه أنه إذا كان الرجال سيصلونها جماعة في أول الوقت هذا أفضل من أن يصليها منفردا في يعني في متأخرا، أن يصليها منفردا في متأخرا. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. أي نعم. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. قال: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، هو كما قال رحمه الله، فقد شاركه يعني العلماء في ذلك وضعفوا هذا الحديث. أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. الكلام يعني جميل لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال: أخرجه الخمسة إلا النسائي. فهذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الاستثناء المهم جدا، وهو لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وقال في رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا تفسير للرواية السابقة، ما المقصود بالسجدتين؟ قال في رواية عبد الرزاق قال: إلا ركعتي الفجر، يعني السنة لمن فاتته سنة الفجر. وفي ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص. يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس مرتفعة كما سبق، وهي أن ترتفع قيد رمح أو رمحين، بعدها تجوز الصلاة. أما بعد صلاة الفجر فلا تجوز الصلاة إلا في حال واحدة، وهي أن يصلي الركعتين سنة الفجر إذا فاتته. إذن هذا الحديث دليل على استثناء أداء ركعتي النافلة بعد الفجر لمن فاتته من النهي عن صلاة الصبح، من النهي عن الصلاة بعد الصبح. وإن كان سبق الكلام أن الأفضل في حق من فاتته الركعتين أن يصليهما بعد ارتفاع الشمس، هذا أفضل، ويجوز له أن يصليها بعد صلاة الفجر، لكن الأفضل أن يصليها بعد ارتفاع الشمس كما سبق بيان ذلك. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، قالت: فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قالت: فقلت: أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال: لا. أخرجه أحمد. هذا الحديث الصحيح تحكي لنا فيه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وبمثله أيضا روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها كما أشار الحافظ رحمه الله هنا، تحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أي صلاة العصر ثم دخل بيتها، تقول: فصلى ركعتين بعد العصر. قالت: فسألته، سألته لماذا؟ لأنه معلوم عندهم رضي الله عنهم أي الصحابة يعني النهي عن الصلاة بعد العصر، معلوم عندهم النهي عن الصلاة بعد العصر، فهي لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين سألته، يعني كأنها تقول له: ألم تنهانا عن الصلاة بعد العصر؟ فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر. شغلت عن ركعتين بعد الظهر، شغل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شغل بماذا؟ هل شغل يعني بمثل ما يكون منا نحن نشغل بأمور الدنيا ونحو ذلك؟ ففي بعض الروايات فيها أنه أتاه مال للمسلمين فشغله عن الركعتين، أتاه مال للمسلمين، جي مال للمسلمين يعني في أو نحو ذلك أو خراج أو نحو ذلك جاء للمسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك لعلمه بفقر يعني أصحابه رضوان الله عليهم، فكان يفرح إذا جاء هذا المال ليقسم المال عليهم ويعطيهم صلوات الله وسلامه عليهم، ليدخل عليهم يعني السرور، ولا سيما مع شدة الفقر التي كانوا يعانونها. وقيل أنه كان قد أتاه وفد عبد القيس، وفد عبد القيس، فلما جاءوا انشغل بهم صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر إلى أن دخل وقت العصر. فالغرض المقصود أنه شغل صلى الله عليه وسلم، وسواء الإنسان شغل في طاعة أو شغل في معصية فإنه يجوز له قضاء ما يجوز قضاؤه من الأمور التي تفوته من الفرائض أو النوافل مما يجوز قضاؤه. أما ركعتي الظهر بعد العصر فهل تقضى بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم المؤمنين: فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ طب إحنا لو حصل معانا يعني يعني مثل ما حدث معك، أنصلي الركعتين بعد العصر؟ قال: لا. وفي رواية عند أبي داود عن عائشة بمعناه أيضا قال: لا. فهذا الحديث فيه دليل على أن قضاءها، أن قضاءها بعد العصر أي سنة الظهر، أن قضاءها بعد العصر كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر وواضح، فإنها سألته قال: لا. يبقى لا يجوز لأحد أن يقضي سنة الظهر بعد العصر. طيب هو لما فعل صلى الله عليه وسلم فعله هذا صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه، لأن عائشة روت عنه مثل ذلك، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا أثبته، أثبته يعني داوم عليه لا ينقطع عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد روت عائشة أيضا عند أبي داود، هي الرواية التي أشار إليها هنا الحافظ ابن حجر، قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، دل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويواصل وينهى عن الوصال، ويواصل وينهى عن الوصال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الوصال أيضا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نقف على باب الأذان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.